يقول الله رب العالمين: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم قول المؤلف رحمه الله: أعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل من العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الثانية العمل به. المسألة الثانية العمل، يعني العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. نقول العمل، يعني العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله واجتناب نهيه وامتثال أمره. والله عز وجل كثيرا ما يقرن الإيمان بالعمل الصالح، مما يدل على أن من مقتضيات الإيمان وواجباته العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، وهذا كثير في القرآن. وتقدم لنا في حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولا يكون الإنسان مبتغيا قاصدا إلا بالعمل. ومما يدل على العمل حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. لابد لابد من إقام الصلاة وإلا انهدم البنيان، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لابد من الإتيان بهذه الأشياء، وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم العمل، وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم العمل. قال: الثالثة الدعوة إليه، يعني بعد أن يعمل الإنسان فإنه يدعو إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى: الإيمان والإسلام والإحسان. والأدلة على الدعوة كثيرة، الأدلة على الدعوة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا الله عز وجل يقول: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الدعاة، وأصحابه أيضا أئمة الدعاة. قال: الثالثة الدعوة إليه. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، أيضا هو بعث الدعاة، فبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم أكثر، فليكن أول أهدهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى خيبر، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قال: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر في اللغة الحبس، وأما في الاصطلاح فهو حبس القلب، أو نقول أعم من ذلك، هو حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط على أقدار الله المؤلمة. نقول حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله المؤلمة، من أقدار الله المؤلمة. والأدلة على الصبر كثيرة جدا، من ذلك قول الله عز وجل: فاصبر وما صبرك، واصبر وما صبرك إلا بالله. وقوله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر والعزم والرسل. وقال سبحانه وتعالى: والصابرين والصابرات. وقال سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ومراتب الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولا شك أن الإنسان إذا دعا الناس فإنه سيخرجهم من شهواتهم وما تمليه عليهم أهواؤهم وشياطينهم إلى آخره، سيجد منهم ماذا؟ جموحا، سيجد منهم جموحا ونفورا وإعراضا. هذا الجموح والنفور والإعراض يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الأذى والاستطالة، يعني قد يؤذي غيره ويستطيل عليه. قال والدليل قوله تعالى، يعني ادعى هذه المراتب الأربع: العلم والعمل والدعاء والصبر. قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية اشتملت على هذه المراتب الأربع: إن الذين آمنوا، الإيمان من مقتضيات العلم، الإيمان لا بد فيه من العلم، وإلا ما كنت مؤمنا، لا بد أن يعلم حتى يكون مؤمنا. فقوله آمنوا هل استدل بها على العلم، لأنه لا إيمان إلا بعد علم، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بعلم. لا بد أن تعلم ما لله وما لرسوله صلى الله عليه وسلم وما يجب إلى آخره. وعمل الصالحات هذه المرتبة الثانية، وتواصوا بالحق هذه الدعوة المرتبة الثالثة، وتواصوا بالصبر هذه هي المرتبة الأخيرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي محمد بن إبليس الشافعي الهاشمي ولد رحمه الله في غزة 50 و100 للهجرة، وتوفي رحمه الله 400 للهجرة. توفي صغير ومع ذلك هو إمام، لكن هذا كله مبعثه حسن قصد والنية، وكان كان عنده نية وعنده قصد، فإن الله عز وجل يبارك في عمره. كان تربص الإنسان لله وإرادة وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبارك في عمره. إلا هو الشافعي رحمه الله إمام الآن، وأتباعه كثر، ومع ذلك لم يعمر إلا 54 عاما رحمه الله. قال لو ما أنزل الله حجة إلا هذه السورة لفتتهم، يعني مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله، في إيجاب الإيمان، إيجاب العمل الصالح، إيجاب الدعوة، إيجاب الصبر. فهذه السورة دالة على الإيمان، إذا آمن الإنسان فإنه سيعمل، دالة على العمل الصالح، دالة على الدعوة، دالة على الصبر، نعم دالة على الصبر. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى، البخاري اسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ولد رحمه الله 94 و100 للهجرة، ولد رحمه الله 94 و100 للهجرة، وتوفي رحمه الله 56 و200 للهجرة. يعني ولد 94 و100 للهجرة، وتوفي 56 و200 للهجرة. فعمره يساوي كم؟ 62 عاما، 62 عاما، وهو إمام كبير من أئمة الحديث. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل، قبل القول والعمل. استدل البخاري رحمه الله في هذه الآية على وجوب البداءة في العلم قبل العمل، الإنسان لا بد له أن يبدأ أولا بأي شيء من علم ثم بعد ذلك يعمل. ولا يمكن أن يعمل الإنسان على ضلالة، لأن الذي يعمل على ضلالة فيه شبه بمن؟ بالنصارى. والذي يعصي على جهل، يعني بعد الذي يعصي بعد العلم، هذا فيه شبه بمن؟ باليهود. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب، تقدم لنا هذه الصيغة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، وهذا ظاهر، أن الله عز وجل خلقنا هذا ظاهر، والأدلة على هذا كثيرة جدا. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: الله خالق كل شيء إلى آخره. أن الله خلقنا ورزقنا، نعم، أيضا أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، نعم، فالله عز وجل رزق الخلق، وكل رزقه، كل رزقه، حتى الحشرات رزقها الله عز وجل وهيئ لها أسباب المعيشة، ورحمها الله عز وجل رحمة عامة، حتى الكافر رزقه الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل شيء قدره الله عز وجل وخلقه وهداه لأسباب ماذا؟ لأسباب معيشته وحياته في هذه الحياة، يعني خلقه ومع ذلك هداه لأسباب ماذا؟ لأسباب معيشته. ورزقنا، رزق الله عز وجل انقسم إلى قسمين: القسم الأول رزق الخاص، والقسم الثاني رزق العام. الرزق الخاص المراد به رزق الإسلام، رزق الدين، وكلما كان إنسان أمكن بهذا الدين كلما كان رزقه منه أكثر. ورزق العام وما يتعلق بالرزق الحسي، الطعام والشراب والمسكن والملبس وغير ذلك. قال: ورزقنا، يدعي على أن الله عز وجل رزقنا. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقول سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. ولم يتركنا هملا، يعني مهملين غير محاسبين ومجزيين. لم يترك الله عز وجل هملا، بل أرسل إلينا رسولا. وادعى ذلك قول الله عز وجل: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قال: بل أرسل إلينا رسولا. ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله عز وجل لها رسولا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فمن أطاعه دخل الجنة. تقدم تعريف الجنة، لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. وادعى ذلك قول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله والرسول يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، ومن عصاه دخل النار، من عصاه دخل النار. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وكما تقدم الحديث: ومن عصاني دخل النار، ومن عصاني دخل النار. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني الثانية: بعد أن خلقنا الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا الترتيب للمؤلف جيد، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أولا ماذا؟ توحيد الربوبية، ثم ذكر توحيد الألوهية، يعني استدل بتوحيد الربوبية على ماذا؟ على توحيد الألوهية. كما أن الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا إلى قنه، فهو مستحق بالعبادة، وأنه لا يرضى. يعني من مقتضى توحيد الربوبية أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحدا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأيضا كما قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسوف نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء على الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.